القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1957. جثة مين دي يا سليمان؟ ربنا هو اللي يعلم يا بيه. أمال إيه اللي تعرفه عنها؟ يا بيه أنا جيت لغاية الصبح بدري لقيتها مرمية قدامي. وإيه اللي عملته؟ صرخت وقلت الحقوني، شوية من أهل الكفر تلموا وبلغنا حضرة العمدة. أنت شفت الجثة كويس؟ أيوه يا بيه أيوه، دي ماهيش من بلدنا ولا حدش يعرفها خالص. تقرير الطبيب الشرعي بيقول إنها ماتت على أثر ضربها بآلة حادة نفذت إلى الصدر. أيوه بس مين هي صاحبة الجثة؟ مفيش حد من أهل الكفر عارفها. معقول واحدة تتقتل في الكفر ومحدش يعرفها؟ كل الشهود اللي استدعيناهم واللي سمعنا أقوالهم بيأكدوا إنها غريبة عن الكفر. أمال إيه اللي جابها هنا في الكفر؟ الله يا فندم، هو ده السؤال اللي محيرني. أنت فحصت بلاغات الغياب في الكفر؟ في بلاغ غياب عن طفلة صغيرة وأهلها لقوها تاني يوم. جايز تكون الجثة الواحدة من كفر تاني قريب من الكفر ده؟ جايز يا فندم. وجايز تكون من الكفر وأهل الكفر هنا مش عايزين يقولوا الحقيقة عنها. الله، طب وينكروا ليه؟ يظهر الموضوع مش سهل زي ما كنت بتصور. هنوصل لها إن شاء الله. فتشتوا المكان اللي لقيتوا فيه الجثة؟ فتشناه يا فندم، ومفيش مانع نفتشه تاني. جايز نلاقي خيط يوصلنا لسر الجريمة دي. خمس بيضات يا حاج. البيض قدامك وخد اللي انت عايزه. الله، ايه ما عندكيش حاجه احسن من كده؟ بيض كويس اهو زي الفل. طيب يا حاجه، حتتين جبنه كمان. حاضر، من عينيا الاتنين. هو سليمان ما فاتش عليكي؟ سليمان مين؟ الجدع ده اللي قالوا انهم لقوا جثه في غيطه. لا ما شفتوش. عموما الكفر استريح منها. قصدك على ايه؟ على البيت اللي لقوها مقتوله. وانت بتقول لي الكلام ده ليه؟ الله، تي يظهر مش واخده بالك مني. انا محمود ابن الحاج سالم اللي كنت في مصر وجيت امبارح بس. اهلا وسهلا. انما ما قلتليش يا حاجه هما قتلوها ليه. وبعدها لك يا فندم انت تلف وتدور وترجع تسال عن البيت المقتوله. طيب ما تزعليش، انا اصل اللي حصل ده كان مفاجاه. عايز حاجه غير البيض والجبنه يا فندي؟ يعني مفيش حد في الكفر عايز يتكلم. الله يا فندم، نزلت السوق ولفيته مع رجالتي وعملت المستحيل ومحدش يتكلم. معنى كده ان الجثة غريبة عن الكفر. ايوة، بس ايه اللي جابها الكفر هنا؟ ايه اخبارك ايه يا سليمان؟ اخباري اهو مصيبه واتحدفت علي. وانت ذنبك ايه؟ ذنبي ان المجرم عملها ورمى الجثه في غيطي. ما هم سابوك بعد ايه؟ بعد الدوشه وقلبه المخ. احمد ربنا. الحمد لله، ربنا يجيب العواقب سليمه. سليمان ايه؟ خلي بالك. ايه؟ شايف الجدع اللي واقف هناك ده؟ جدع ماله؟ روح لحالك دلوقتي، روح. وانا ماشي في السوق سمعت طفلة صغيرة بتقول لأمها: أما هي أختي اللي جت من مصر راحت فين؟ طفلة صغيرة قالت الكلام ده؟ أيوة فندم. وأمها قالت لها إيه؟ شخطت فيها وقالت لها: يا بنتي يلا بينا، إحنا هنبات في السوق ولا إيه؟ مين هي دي؟ بنتي مين؟ والله يا فندم فضلت وراهم من غير ما ياخدوا بالهم، وسألت وعرفت إن الست دي مرات الحاج عبد الواحد. أنا عايز تحريات ومعلومات كافية عن الحاج عبد الواحد. يا بيه، أنا اللي عندي قلته. فين جوزك الحاج عبد الواحد؟ سافر مصر يا بيه. سافر إمتى؟ من ساعتين كده. وسافر ليه؟ علشان يزور ابننا الباشمهندس اللي في مصر. أنت عندك كم ولد؟ الباشمهندس وعيلة صغيرة. وهي فين؟ سافرت مع أبوها عشان تشوف أخوها الباشمهندس. الباش مهندس ابنك متجوز؟ الحمد لله. اللي متجوزها من أهل الكفر ولا من البندر؟ لا، من أهل الكفر، واخد بنت عمه. أمال فين بنتك الكبيرة؟ أنا ما عنديش غير الباش مهندس والعيلة اللي كلمتك عنها. أمال أنت ليه ما سافرتيش معاهم؟ كان منايا، بس الصحة ما عادتش مساعداني يا بيه. مين عايش معاكم هنا في الدار؟ ما فيش غير أنا والحج والعيلة الصغيرة. مفيش حد تاني غيرهم؟ لا لا بيه، لا لا. بنتك الصغيرة كانت بتكلمك في السوق عن أختها اللي جت من مصر. مش واخدة بالي يا بيه. كده؟ طيب كانت بتسألك عنها؟ بنتي الصغيرة بتحب تتكلم كتير يا بيه. إيه حكاية بنتك اللي كانت في مصر دي بقى؟ أنا ماليش بنات في مصر. أنا قلت لحضرتك إن ما عنديش غير الباش مهندس والعيلة الصغيرة. أيوة، بس الطفلة الصغيرة قالت الكلام ده ليه؟ أنا حاولت معاها كتير، أصرت على الإنكار. سفر جوزها الحاج عبد الواحد مصر، سعادتك بتفسره بإيه؟ جايز سفر عادي خالص، وجايز حسوا بالمراقبة وعرفوا إننا سمعنا الكلام اللي قالته الطفلة الصغيرة، عشان كده سفرها بعيد عن الكفر. ممكن حضرتك تقول؟ اسمع بقى. أيوة فندم. أنا عايزك تشوف لي سجلات المواليد وتعرف عدد أولاد الحاج عبد الواحد. خير يا بيه، تحت أمرك. اقعد يا حاج، استريح. ربنا يكرمك يا بيه. يا حاج عبد الواحد، انت سافرت مصر ليه؟ سافرت يا بيه عشان اطل على ابن الباشمهندس. امال ما جاتش معاك بنتك الصغيره ليه؟ اخوها الباشمهندس مسك فيها تقعد معاه يومين. ها، انت عندك كم ولد يا حاج عبد الواحد؟ الباشمهندس والبنت الصغيره بس. الحمد لله على كده. مش عيب تكذب عليا يا حاج عبد الواحد؟ انا اكذب برضو يا بيه. احنا رجعنا لسجلات المواليد وعرفنا ان لك بنت يا حاج عبد الواحد. ايه ليه بتقلب عليا المواجع يا بيه؟ الكلام اللي بقوله صح ولا غلط؟ انا ما كدبتش عليك يا بيه، كان ليا بنت. وفين هي؟ ربنا يعلم اللي جرى لها. راحت فين؟ تاهت وهي صغيرة، عندها 3 سنين. بلغت عنها؟ أيوة، وما خلتش حتة ما دورتش فيها. بس الحكاية دي فات عليها أكتر من 15 سنة. وخلال المدة دي ما ظهرتش؟ لا يا بيه لا، وتركت عوضي على الله. حاج عبد الواحد قال لنا على كل حاجة. وأنا مالي يا بيه؟ وانتي مش عايزة تتكلمي ليه؟ هتكلم اقول ايه بس يا بيه؟ بنت الحاج عبد الواحد راحت فين؟ اسألوه يا بيه، بتسألوني انا ليه؟ عشان انت تعرفيها كويس. لا ما عرفش حاجة. امال مرات الحاج عبد الواحد بتقول انك انت تعرفي كل حاجة ليه؟ لا ما عرفش يا بيه، ده هي كانت في دارهم والحاج عبد الواحد هو اللي قال دي بنت الكبيرة. هقول ايه، نصيبي كده. اتكلم يا حاج عبد الواحد. الشهر اللي فات نزلت مصر أزور ابني الباشمهندس ومعايا مراتي. تاني يوم قالت لي يا حاج أنا نفسي أزور أهل البيت. حاضر يا حاج حاضر. عايز أزور السيدة زينب والسيدة نفيسة، وبالمرة نفوت على سيدنا الحسين. وماله، أنا نفسي في الزيارة دي من زمان. إمتى؟ يوم الجمعة، عشان أصليها جماعة إن شاء الله. وبعدين يا حاج عبد الواحد؟ ربنا أكرمني وزرت وصليت ووقفت قدام المقام الطاهر أقول يا رب فك كرب كل بتضايق وقصدك يا كريم. وقعدت في الجامع لقيت اللي بيقول لي حرما يا حاج. جامعا إن شاء الله. مالك؟ شايفك واقف قدام المقام الطاهر بتبكي بدموعك. ربنا يفك كرب كل الناس. عندك حق. انا برضو ما بستريحش ولا اعصابي تهدى كده الا لما باجي هنا. الحاجة مراتي زيك كده بالظبط. لازم زعلانة ولا حاجة شغلاها ولا بتدور على حاجة تايهة منها. ايوه بس اللي راح ما بيرجعش. راح؟ وإيه هو اللي راح ومرجعش؟ إيه ما تقلبش علي المواجع يا ابني. قول يا حاج اتكلم، يمكن أقدر أساعدك ولا حاجة. دي حاجة فات عليها زمن طويل، 15 سنة. بقولك إيه يا حاج؟ إيه؟ تعال معايا أسقيك شاي في القهوة ونتكلم. تعال، مين عارف، يمكن يعني يكون ربنا بعتني ليك. تعال تعال بس. وبعدين يا حاج عبد الواحد؟ خرجت معاه، انا كنت مطمن له، كلامه كويس ومريحني. قالك ايه؟ الحاجه مراتي كانت قالت لي انها هتستنى صلاة العصر جماعة، قلت اقعد اشرب شاي في القهوة. وعندك اتنين شاي واحد حلو نصلحه. ايوه جاي. اقعد يا حاج اقعد استريح. الله، ايه يا حاج مالك؟ مش عارف قلقان شوية كده يا سمرسي. الله، ما علشان كده مش عايز اسيبك. قلبك فيه الخير يا سمرسي. اتكلم يا حاج. قولي ايه بقى اللي شغلك؟ حكي، ما انا قلبي حبك وشفت لك كمان منام. وهو انت كنت تعرفني يا ابني؟ ما علشان كده عزمتك على الشاي. شفت ايه في المنام اللي بتقول عليه يا سمرسي؟ هقولك. ايوه اقعد كده واهدى. ايوه هات يا ابني الشاي بسرعه. ايوه جاي. شوف يا سيدي، حلمت اني داخل اصلي وقابلت راجل طيب زيك كده ووشه مليان نور وكان بيعيط، ولما شافني ضحك في وشي بعد ما كان بيعيط. صحيت اقول اللهم اجعله خير يا رب، اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله خير. الحمد لله. قول لي بقى يا حاج، ايه بقى اللي شاغلك وخلاك كنت بتعيط في الجامع؟ ما انا قلت لك يا سمرسي، انت قلت لي حاجه تايهه منك كده من 15 سنه. ايوه، بنت الصغيره تاهت وهي عندها 3 سنين. يا سلام، وما لقيتهاش مش كده؟ ايوه يا سمرسي. وعملت ايه؟ لفيت ما خليتش وعملت المستحيل. ايه لكن اراده ربنا بقى. لازم بقى رحت للدجالين والنصابين. ما انت عارف اللي بيحصل في المسائل اللي زي دي، والغرقان بيتعلق بأشياء. مش بقولك يا حاج، ربنا بعتني ليك. خير يا ابني؟ بنت اختي الصغيره تاهت. أيوة. وكان برضو عندها 3 سنين. واختي كانت هتموت نفسها. يا سلام. وربنا برضو اكرمني براجل طيب وابن حلال زيك كده. بصلي وبصر امها وبص في السماء. أيوة. وما تعرفش ايه اللي عمله وقال لنا على مكانها. ولقتوها؟ لقيناها بعد سنه بحالها. كانت فين؟ تاهت وناس طيبين خدوها، ولما قال لنا الراجل الطيب على مكانها رحنا وجبناها. بس اللي حصل بعد كده حاجه يعني تبرجل المخ. حصل ايه يا سمرسي؟ هقولك. ايوه، الراجل الطيب اللي دلنا عليها رحت ادور عليه علشان يعني اديله مكافاه ولا ايها حاجه، ما لقيتهوش. عرفت انه راجل طيب مش بتاع فلوس. ايه يا سلام، حاولي مش لاقي حاجه اقولها. وايه اللي عملته حاج عبد الواحد؟ دخلنا وصلينا العصر في الجامع، وخرجت مع مراتي ورجعنا البيت، وانا عمال افكر في الكلام اللي قاله مرسي. مراتي حست ان انا مشغول، سالتني، قلت لها على اللي حصل. قالت لي والجدع الطيب اللي اسمه مرسي تعرف اراضيه يا حاج؟ ليه يا حاج؟ مش بيقول لك بنت اخته تاهت ولقوها؟ انا ما كنتش عاوز اقول لك عشان كده. ما كنتش عايز تقول يعني ايه؟ بلاش نقلب المواجع تاني يا حاجه. ازاي الكلام ده يا حاج؟ ما احنا عملنا المستحيل وربنا ما قردش. بس ربنا ادانا العقل عشان نفكر بيه، وادحنا يا مصرفنا هنبخل دلوقتي؟ مش جايز ربنا بعتهولك عشان يوصلنا لبنتنا يا حاج؟ والله مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ لا ده انت خلاص نسيت بنتك سعديه. ما نسيتهاش، ما نسيتهاش، بس مش عايزه اتعلق بحبال دايبه واتعذب تاني. طيب دلني عليه وانا اروح له. تروحي له لوحدك؟ ما دام مش عايز تروح معايا هقول ايه؟ ما تقولش حاجه وخلي اتكالك على الله، ده ربنا ما فيش اكرم منه يا حاج. طيب يلا. حاضر. يلا يلا نروح له النهارده. بكره يا حاجه. ارتاحي بقى. ايوه يا حاج عبد الواحد، ورحت المرسي؟ ما كانش قدامي غير كده. عمل ايه مرسي معاك؟ طلب مني اجيب له حاجه من هدومها وهي صغيره. جبت له جلابيه من هدوم بنتي، وجالي بعد يومين وقال لي الحمد لله. الحمد لله. خير يا سمرسي. ربنا بيحبك. قال لك ايه الراجل الطيب اللي رحت له ده؟ قال لي على مكان سعديه بنتك. انت بتقول ايه؟ ايوه زي ما بقول لك كده، وهجيبها لك بكره الصبح في الكفر. ايه ما تبصليش كده، هجيبها ولا اقول لك تعالى معايا نروح نجيبها. ورحت معايا حاج عبد الواحد. بعد كده طلب مني أسافر الكفر وقال لي إنه حيجيبها للغاية عندي. وليه ما روحتش معاه؟ بقول لك بس يا حاج، سيبني أقعد معاها وأقنعها وأفهمها، الحكاية مش سهلة زي ما أنت فاهم يا حاج. وسمعت كلامه وسافرت؟ وقعدت مستنيه في الكفر وأنا حاطط إيدي على قلبي، ما نمتش طول الليل. وبعد كده لقيت الباب بيخبط. افتح الباب يا بيت. حاضر يام. ادخلي ادخلي، ما تخافيش، ما فيش حد غريب. خد ابوك بالحضن يا فتحية، قصدي يا سعدية. اصل الناس اللي كانت بتشتغل عندهم كانوا مسمينها فتحية. خلاص خلاص، الدنيا هتضحك لك يا سعدية. ها وعاشت معاكم في الدار يا حاج؟ ايوه عاشت معانا اسبوعين، تخدمنا وتشوف طلباتنا وتخاف علينا. عايز حاجة يابا قبل ما نام؟ الحاجة مراتي حبيتها وبقت فرحانة بيها، لكن الباشمهندس ابني لما جه يزورني وشافها قال لي لا يابا لا. في ايه يا ابني؟ انا طول عمري اسمع كلامك واحبك، لكن لما اشوف غلط لازم اتكلم عليه. اتكلم يا ابني اتكلم. غلط ايه؟ البنت اللي انت جبتوها. ايوه. وقلتوا عليها انها بنتك، دي بنتك صحيح؟ الحقيقة دي مش اختي، والدليل موجود. دليل ايه يا ابني؟ سعدية اختي تاهت وهي عندها 3 سنين، والبنت دي عندها حوالي 30 سنة، ولو كانت اختي صحيح كان يبقى عندها 18 سنة. ما هو يا ابني، ما هو ايه يابا؟ المفروض كنا عرضنا الامر على البوليس او رحنا معاها عند الناس اللي كانت بتشتغل عندهم، لكن نقبلها كده ونعملها اختنا شيء مش طبيعي ولا معقول. ها وحصل ايه بعد كده يا حاج عبد الواحد؟ في نفس اليوم ما لقيتش البنت، خدت هدومها وهربت. وبعدها بيومين عرفت انها اتقتلت ولقوا جثتها في الغيط. طب وليه ما تكلمتش وقلت الحقيقه دي من الاول؟ الكفر كله والناس الطيبين اللي هنا قالوا ما تتكلمش، ما توديش نفسك في مشاكل، انت راجل طيب وابعد عن الشر وغنيله. وكل اهل الكفر شالوا خطري فما رضيتش اتكلم. انت قلت اللي جابها لك واحد اسمه مرسي، تعرف عنوانه؟ انا قابلته على القهوه وما اعرفش عنوانه. فتحية كانت شغالة عندي وسابت البيت ليه؟ معرفش، فجأة اختفت. هي دي صورتها؟ أيوة هي. لما اختفت بلغت عن غيابها؟ طبعا، رحت قسم البوليس وبلغت عنها. انت كنت تعرفها منين؟ أنا معرفهاش. الله، أمال مين اللي جابها تشتغل عندك؟ عم مجاهد البواب. يا سعادة البيه الصبر طيب، أنا الراجل كوريكت معن، يعني هنحكي لحضرتك على اللي حصل بالظبط. تفضل. يا سعادة البيه، في يوم قاعد على البوابة في إيد اليمين كوباية الشاي وفي إيد الشمال الجريدة الصباحية، حكيم أنا راجل منحب نعرف أخبار الدنيا محليا وعالميا، بصيت لقيت بنت غلبانة مسكينة بتقول لي صباح الخير. صباح النور. نعم النبي عام، ما لقيش عندك شغلان أكل منها عيش. حول ولا قوة إلا بالله. اسمك إيه يا شاطرة؟ اسمي فتحية. أيوة، وكنت بتشتغل عند مين قبل كده؟ عند ناس في العمارة اللي عن ناصية في الشارع اللي هناك دي. أيوة. طيب وليه سبتيهم؟ نصيبي كده، أصلهم اتخانقوا مع بعض وطلقها وقفلوا البيت. حول ولا قوة إلا بالله، يا ساتر استر يا رب. أنا يا عم عايزة ناس كويسين وسرهم هادي أشتغل عندهم. أيوة، أمال فين يا بنتي أهلك وناسك؟ أبوي الله يرحمه، أمي مع عيال صغيرة محتاجة لقمة العيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس اسمك إيه؟ اسمي فتحية يا عم. مجاهد مجاهد، اسمي مجاهد. اسمعي يا بنتي. أيوة. انت والله كده صعبت علي من غير ولا كلمة، انا مستعد نشوف لك واحد شغلانة بس بشرط. أني تحت امر. لازم تكوني امينة وايدك ما تتمدش على حاجة. ده كانت تتقطع ايدي. طيب كويس، تعالي معايا. إلهي يسترها معاك، إلهي يسترها معاك. بس يا فندم، وخدتها وطلعت الشقة نمرة 12. ها، في حاجة يا عم مجاهد؟ عدم المؤاخذة سعادة البيه، البنت دي بنت غلبانة وعايزة تاكل ومتعيش، نفسها تشتغل عند ناس طيبين زيكو. طب والبنت دي على ضمانتك يا عم مجاهد؟ أيوة، في الحقيقة أنا جبتها لحضرتك، وحضرتك ممكن تسألها وتعرف منها كانت فين وعند مين، وتعمل معاها الريبورتاج اللي يجيبك، المهم تكون مطمئن. وبعدين يا عم جاهد؟ ايوه سعاده البيه، اللي حصل بقى ان الاستاذ اللي ساكن في شقه 12 خدها كتر الف خير وشغال عنده، وكان مطمن لها خالص لغايه ما في يوم طفشت شردك مردك هردك بردك فص من الحوداب. ولما سالنا عنها قلت له سعاده البيه ايه سرقت حاجه؟ قال لي لا، قلت الحمد لله، لكن راحت فين وجرى لها ايه؟ تبقى يا عم ربنا سبحانه وتعالى. طيب يا عم جاهد، تقدر تقول لي قعدت قد ايه في العماره؟ قعدت قد ايه يا عم مجاهد؟ ايوه حوالي كده سنه يا بيه. خلال المده دي ما حدش كان بيتصل بيها؟ انا كنت بنشوفها واقفه جنب الجدايه المكويه. هو ده اللي جاب لكم البنت اللي قال عليها بنتكم؟ ايوه يا بيه، هو ليه يا ابني توقعنا في المشاكل؟ احنا عملنا فيك حاجه وحشه؟ افتكر بعد اللي حصل لازم تتكلم يا مرسي. انا شفت الحاج عبد الواحد جنب مقام السيده زينب، كنت خالي شغل وتعبان وقلت فرصه، دخلت وراه الجامع وخربت معاه، ولما عرفت حكايته قلت العب عليه لعبه اخد منها قرشين. وعرفت منه حكايه بنته اللي تاهت وخدت له فتحيه على انها بنته. فتحيه الاول ما كانتش موافقه. انا مش موافقه، انا كده كويسه يا بنت. اسمعيني اسمعيني، انا هتجوزك، والجواز محتاج لفلوس ومصاريف، ودي لعبة كويسة، والحاج عبد الواحد غني ومبسوط. لا، ولما تكشف يا دار ما دخلك شر، كنت فاكرة انك بنتهم واشوف وشكم بخير وخلاص، وبعدين بقى هم مش هيكشفوكي يومين تلاتة وهتسرقي الذهب والفلوس وانتهت الشغلان. وبعدين بعد مدة لقيتها جاية وبتقولي ذهب ايه وفلوس ايه؟ لا، انا فكرته مش ممكن اسرق، واسرق مين؟ دول ناس طيبين ومحترمين واكرموني وجابوا لي هدوم وحاجات كويسه. يا سلام، وانا بقى هطلع من المولد بلا حمص. اسمع، ابنهم المهندس جه من مصر وحذرهم. ايوه حذرهم مني، انا سمعته بنفسي. ابعد عني يا مرسي، ابعد عني، ما تودنيش في داهي، خلينا كل لقمة لقمة حلال. قتلتها ليه يا مرسي؟ بعد ما جات يا بيه وحكيت لي على اللي حصل فضلت وراها لغاية ما وافقت ترجع تاني، وخدتها بالليل وسافرت الكفر، وقبل ما ندخل دار الحاج عبد الواحد صرخت وقالت لا لا، لو رجعت لهم هقول لهم على الحقيقة وافضحك معاه. ومن غير مدرة غرست المطوة في صدرها، وقعت سبتها في الغيط وجريت، ما كنتش قصدي اقتلها. ايوه سعادة البيه، ما كانش قصدي اقتلها، هي السبب في اللي حصل. ايوه هي السبب سعادة البيه، هي السبب. اغرب القضايا، التسجيل حسين عهدي. اغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.